هدايه من لم يسعى لها ولم يؤمن بذلك ولم يعلم بذلك. حيث أن معجزات النبي صلى الله عليه وسلم أنه بصق في عينه أي تفل في عين علي فبرأ كأن لم يكن به وجع, يعني كأنه ما أصابه رمد قبل ذلك. في هذا فضيلة لعلي رضي الله عنه وأرضاه, لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال يحبه الله ورسوله, ففيه الرد على النواصب الذين يبغضون علي عياذا بالله من ذلك, وفيه الرد على النواصب الذين يبغضون علي, حيث أن النبي صلى الله عليه وسلم شهد له بأن الله يحبه وأن الرسول يحبه. وفيه أيضا من الأحاديث ما يدل على أنه من أهل الجنة ومن المبشرين بالجنة, ولكن هذه زيادة على ذلك أن الله عز وجل يحبه وأن الرسول صلى الله عليه وسلم يحبه. فأعطاه الراية فقال انفذ على رسلك, يعني على مهلك. وفي هذا استحباب ترك الطيش والعجلة في الأمور المهمة, وأنه على المسلم أن يتريث وأن يتعقل وأن يتبصر ولا يعجل ولا يطيش الدعوة إلى الله. وفي الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر, لأنه أرشده إلى الترسل والتمهل حيث قال له انفذ على رسلك أي على مهلك. ففي هذا أن الداعية إلى الله ينبغي له أن يتصف بذلك ويترك العجلة والطيش. وكذلك الآمر بالمعروف والناهي عن المنكر ينبغي له أن يتصف بهذه الصفة وأن يتمهل وأن يتريث وأن يتعقل. انفذ على رسلك حتى تنزل بساحتهم, يعني بالقرب منهم, حتى تنزل بساحتهم ثم ادعوهم إلى الإسلام. فهذا هو الشاهد من الحديث حيث قاله ثم ادعوهم إلى الإسلام, وهذا باب الدعاء إلى شهادة أن لا إله إلا الله, يعني ادعوهم إلى تحقيق لا إله إلا الله وإلى العمل بلا إله إلا الله. لأنه كما تقدم أن أهل الكتاب يعلمون أنه لا إله إلا الله, لأن أهل خيبر هم اليهود معهم علم ولم يعملوا به, وحسدوا الرسول صلى الله عليه وسلم ولم ينقادوا ولم يستسلموا للإسلام ولم يدينوا لله عز وجل بالإسلام وإن كانوا يعرفون أنه لا إله إلا الله. ففي هذا معنى ما تقدم أنه ما يكفي النطق بالشهادة دون العمل بالإسلام والانقياد والاستسلام لله عز وجل ظاهرا وباطنا. ولذلك قال ثم ادعوهم إلى الإسلام, يعني إلى تحقيق الإسلام وإلى العمل بالإسلام, لأنهم يلزمهم إذا عملوا بالإسلام أن يطيعوا الرسول صلى الله عليه وسلم وأن يتبعوا أمر الرسول صلى الله عليه وسلم وأن ينقادوا للإسلام وأن يعملوا بأوامر الإسلام. ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. ولأهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم أن لا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله, فإن تولوا فقولوا اشهدوا بأننا مسلمون. ولذلك قال ثم ادعوهم إلى الإسلام وأخبرهم بما يجب عليهم من حق الله تعالى فيه. ففي هذا الرد على المرجئة الذين يقولون يكفي الانتساب إلى الإسلام, لأنه قال وأخبرهم بما يجب عليهم من حق الله تعالى فيه. ففي هذا أنه ما يكفي الانتساب إلى الإسلام, وأن للإسلام أركان وللإسلام واجبات وللإسلام مسنونات وللإسلام مستحبات, ف فالإسلام له أركان، والإسلام له واجبات، والإسلام له نواقض، والإسلام له محبطات. فعلى المسلم أن يعرف ذلك، لأنه قال وأخبرهم بما يجب عليهم من حق الله تعالى فيه، حيث أنه ما يكفي الانتساب إلى الإسلام ولا ادعاء الإسلام، وإلا لأهل الكتاب ينتسبون إلى ذلك، ولكنهم يقولون ما نتبع الرسول صلى الله عليه وسلم لأنه رسول لأهل العرب، ولكن يلزمهم إذا دانوا بالإسلام حقيقة أن يؤمنوا برسالة النبي صلى الله عليه وسلم، وأن ينقادوا وأن يتبعوا النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك قال وأخبرهم بما يجب عليهم من حق الله تعالى فيه. ففي هذا الرد على المرجئة الذين يقولون يكفي التسمي، وأنه لو لم يعمل ولو لم يكثر العمل أنه ليس الإيمان سواء ولا يزيد ولا ينقص، وهذا قد خالفهم أهل السنة والجماعة، وقالوا إن الأعمال من الإيمان، إن الأعمال من الإيمان، فالإيمان قول وعمل واعتقاد يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية، هذا هو مذهب أهل السنة والجماعة. وأما غيرهم فمنهم من قال الإيمان هو التصديق، ومنهم من قال الإيمان هو القول، ومنهم من قال الإيمان هو القول والعمل والتصديق، ولكنه ما يزيد ولا ينقص، والكل مخالف لما عليه أهل السنة والجماعة. أهل السنة والجماعة قالوا إن الإيمان قول باللسان وتصديق بالجنان وعمل بالأركان يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية، يزيد بطاعة الله وينقص بمعصية الله. ولذلك قال وأخبرهم بما يجب عليهم من حق الله تعالى فيه. ففي هذا دليل على أن الأعمال من الإيمان. ثم رقبه النبي صلى الله عليه وسلم قال والله لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم. ففي هذا جواز الحلف في بعض الأشياء التي يريد المفتي أن يؤكدها وأن يحث عليها، فقال فوالله لأن يهدي الله بك رجلا واحدا. ففي هذا دليل على أن هداية التوفيق بيد الله، أن هداية التوفيق بيد الله، لأنه قال فوالله لأن يهدي الله بك رجلا واحدا. فهداية القلوب بيد علام الغيوب، وأما الخلق فهم بيدهم هداية الدلالة والإرشاد، تهديه الطريق، تدله إلى السبيل، تدله إلى الصراط المستقيم. والله لأن يهدي الله بك رجلا واحدا. فهداية القلوب من خصائص الله عز وجل، ليست لأحد من المخلوقين، فمن طلبها من مخلوق فقد أشرك بالله عز وجل، ومن طلبها من الولي أو طلبها من السيد أو طلبها من صالح أو طالح فقد أشرك بالله. لأن الهداية تنقسم إلى قسمين، هداية الدلالة والإرشاد، هذه بيد الخلق يدلون ويرشدون، وأما هداية التوفيق فهي من خصائص الله عز وجل، ليست بيد أحد من المخلوقين. ولذلك قال الله عز وجل للنبي صلى الله عليه وسلم إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء، إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. هذا يعني معنى إيصال الإيمان إلى القلب، هذه بيد الله عز وجل. وأما الدعوة إلى الله وإرشاد الخلق إلى الصراط المستقيم وبيان الحق، فهذه بيد الخلق قد جعلها الله عز وجل لمن وفقه الله عز وجل وهداه إلى ذلك، كما قال عز وجل: وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم. وقال عز وجل: أما ثمود فهديناهم فاستحبوا العمى على الهدى. فهذه هداية الدلالة والإرشاد، أي بينا لهم طريق الحق وطريق الخير على ألسنة الرسل، فأبوا ورفضوا وردوا ذلك على الرسل. فأما ثمود فهديناهم فاستحبوا العمى على الهدى. فقال عز وجل: وهديناه النجدين، أي بينا له طريق الخير من طريق الشر. فأنت أيها العبد بين الله لك طريق الخير من طريق الشر على ألسن رسله، على ألسنة رسله بما أنزل في كتابه وبما بينه رسول الله صلى الله عليه وسلم في سنته. وأما هداية القلوب فهذه بيد الله عز وجل، بيد الله عز وجل، والذي يقدر عليها والذي يستطيعها سبحانه. فعليك أن تدعو ربك وأن تسأل ربك أن يهديك وأن يوفقك للصراط المستقيم، كما أن الله عز وجل أمرنا بقوله أن ندعوه في كل صلاة بأن نقول: اهدنا الصراط المستقيم، اهدنا الصراط المستقيم. والنبي صلى الله عليه وسلم سأل لبعض الصحابة، سأل لأبي جهل بن هشام ولعمر بن الخطاب، فقال: اللهم أعز الإسلام بأحب الرجلين إليك، إما بعمر بن هشام أو بعمر بن الخطاب. فسبقت الدعوة لعمر. النبي صلى الله عليه وسلم ما استطاع هدايتهم، هداية قلوبهم، ولكنه يستطيع دلالتهم وإرشادهم ودعوتهم إلى الله عز وجل. ولو كان يستطيع لهدى عمه أبا طالب، ولكنه هذا بيد الله عز وجل: إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. ولذلك ينبغي للمسلم أن يسأل ربه أن يهديه، كما جاء في دعاء الاستفتاح: اللهم رب جبرائيل وميكائيل وإسرافيل، فاطر السماوات والأرض، عالم الغيب والشهادة، أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون، اهدني لما اختلف فيه من الحق بإذنك، إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم. ومن علم أن هداية القلوب بيد الله ألح على الله عز وجل بالدعاء، وأناب إلى الله، واستخفى بين يدي الجلال والإكرام، وسأله أن يوفقه للصراط المستقيم، وأن يحببه لسلوك الصراط المستقيم، وأن يوفقه للصراط المستقيم. ادعوه دعاء من قلب صادق، من قلب منيب، من قلب مقبل، من قلب متعرض لكرم الله عز وجل. وهذا حري أن الله عز وجل ما يخيبه، بل يستجيب دعاءه ويوفقه للصراط المستقيم. وأما من أعرض ولم يهتم لذلك فحري أن يوكل إلى نفسه، ومن وكل إلى نفسه فقد خسر، لأنه ينبغي للمسلم أن يهتم لذلك وأن لا يسأل أحدا من المخلوقين ذلك. فلا يسأل الولي أن يهدي قلبه، ولا يسأل النبي أن يهدي قلبه، ولا يسأل الصالح والطالح أن يهدي قلبه، وإنما يسأل الله عز وجل. كيف وهو في هذا الزمن الذي اجتمع فيه شرف الزمان وشرف المكان؟ فشرف الزمان هو شهر رمضان، وشرف المكان هو في حرم الله عز وجل. كما أن الدعاء من العبادة، بل هو من أجل العبادات في كل زمان ومكان. فمن انتبه لذلك ألح على الله عز وجل بالسؤال، وأناب إلى الله، وسأل الله عز وجل أن يهدي قلبه وأن يوفقه لسلوك الصراط المستقيم. وإذا قرأ الفاتحة وإذا هو يستحضر معنى اهدنا الصراط المستقيم، حينما تقرأ قول الله عز وجل اهدنا الصراط المستقيم تستحضر هذا الدعاء. والصراط المستقيم هو ما ذكره الله عز وجل في سورة النساء، ومن يطع الله والرسول أولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. فبهذا تبين أن الهداية تنقسم إلى قسمين أو على نوعين: هداية الدلالة والإرشاد وهداية التوفيق. ولذلك قال: والله لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم. وهذا على سبيل التقريب في أمور الدنيا، وإلا ذرة من ذرات الآخرة، ذرة من ذرات الآخرة خير من الدنيا وما فيها، بل خير مما طلعت عليه الشمس وما غربت. يعني الثواب إذا من الله عز وجل على العبد وتقبل منه، إذا من الله عز وجل على العبد وتقبل منه عمل فهو خير من الدنيا وما فيها. ولكن حيث أن الإبل كانت نفيسة عند العرب ويحبونها، مثل النبي صلى الله عليه وسلم بذلك: وإلا ذرة من ذرات الآخرة، يعني عمل من عمل الآخرة تقبل، خير من الدنيا وما فيها، خير مما طلعت عليه الشمس وما غربت. فلا تظن أن عمل الآخرة كعمل الدنيا، ليس كذلك. إذا وفق الله العبد وتقبل منه عمل ولو أنه في نفسه قليل هذا العمل، لكن الشأن كل الشأن في زكاء العمل وقبوله، فإنه إذا تقبل العمل ولو قل في عينك ولو صغر فإنه خير مما طلعت عليه الشمس وما غربت. والله لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم. هذا ما ذكره هذا الإمام رحمه الله على باب الدعاء إلى شهادة أن لا إله إلا الله في كتاب التوحيد. وإن كتاب التوحيد لهذا الإمام لكتاب نفيس، لكتاب جليل، وإنه لا ينبغي للمسلم أن يحرص على اقتنائه وعلى تمعنه وتفهمه وتعلم ما فيه وهو لم يسبق إلى هذا التبويب وهذا الترتيب. وحيث جعل رحمه الله هذه الأبواب ثم ثنى بذلك بمسائل بعد هذه الأبواب تبين ما في الباب من فوائد، وإنه رحمه الله لم يسبقه لهذا التصنيف لمثل هذا الترتيب وهذا التبويب سابق ولم يلحقه لاحق، فرحمه الله وجزاه الله عنا وعن الإسلام والمسلمين خيرا. يعني مصنف كتاب التوحيد وهو الإمام المجدد شيخ الإسلام والمسلمين محمد بن عبد الوهاب، أجزل الله له الأجر والثواب، فإنه كما تقدم ذكر كتاب التوحيد ثم ذكر تحقيق فضل التوحيد ثم ذكر تحقيق التوحيد ثم ذكر الخوف من الشرك، لأن المسلم إذا عرف التوحيد وعرف فضله وعرف تحقيقه ينبغي له أن يخاف من ضده وهو الشرك. فإذا عرف المسلم ذلك أرشده المصنف رحمه الله أن يدعو إلى التوحيد، وأن فقال: باب الدعاء إلى شهادة أن لا إله إلا الله، وهو هذا الباب الذي قرأناه. نسأل الله عز وجل أن يمن علينا بمعرفة التوحيد والعمل بالتوحيد، وأن يميتنا على التوحيد، أن يحيينا على التوحيد وأن يميتنا على التوحيد. فمن كان آخر كلامه من الدنيا لا إله إلا الله دخل الجنة، والإنسان يقوله في السعة، ولكن حينما ينزل به ملك الموت وحينما ينزل به الأمر المهول ويحتضر، حينئذ من كان موحد ومخلص لله عز وجل في حال رخائه وفي حال صحته انتفع بذلك عند الاحتضار، وإلا حينما يحضره الأجل، وكما قال الله عز وجل: مثلهم كمثل الذي استوقد نارا فلما أضاءت ما حوله ذهب الله بنورهم وتركهم في ظلمات لا يبصرون. يعني هو في الدنيا، هو في هذه الدنيا يستنير بالإسلام، ولكنه حيث أنه لم يقله في عن صدق ويقين، حينما يحتاج إلى ذلك يطفأ نوره. وهكذا من يقول بالتوحيد ويقول لا إله إلا الله ولم يحقق ذلك في باطنه، وهو عند الاحتضار يذهب ذلك، عند الاحتضار يذهب ذلك، وربما أنه يختم له بخاتمة الشقاوة. ولكن من من الله عليه استحضر ذلك وحرص على تعلم التوحيد في حال الصحة وفي حال الرخاء، ودان لله عز وجل بالتوحيد، وعامل الله ظاهرا وباطنا، وعمل أعمالا لله ظاهرة وباطنة خالصة لله. وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ونقرأ في صحيح البخاري إن شاء الله تعالى. رب العالمين، الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال رحمه الله تعالى: باب فضل الصوم. عن عبد الله بن مسلم عن مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: الصيام جنة فلا يرفث ولا يجهل، وإن امرؤ قاتله أو شاتمه فليقل إني صائم مرتين، والذي نفسي بيده لخلوف فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك، يترك طعامه وشرابه وشهوته من أجلي، الصيام لي وأنا أجزي به، والحسنة بعشر أمثالها. بسم الله الرحمن الرحيم. قال البخاري رحمه الله: باب فضل الصوم. ثم ذكر قول النبي صلى الله عليه وسلم: الصوم جنة، وهو كمثل من لبس درعا وتوقى به السلاح، فكذلك الصوم جنة، فإذا كان يوم صوم أحدكم فلا يرفث. لهذا أنه إذا صام العبد ينبغي له أن يجتنب الرفث في نهار رمضان، والرفث هو الجماع ودواعيه، الرفث هو الجماع ودواعي الجماع. الصائم ما يحل له أن يجامع أهله، ومن جامع أهله فقد ارتكب محرما وعليه كفارة يأتي تفصيلها. فلا يرفث ولا يصخب، ما ينبغي له أن يسفه، بل ينبغي يجب عليه أن يصون صومه عن اللغو والرفث وعن القيبة والنميمة وقول الزور. فإن امرؤ شاتمه، يعني ابتلي بأحد يشاتمه يسابه ويصاخبه ويسفه عليه، فليقل إني صائم. وأهل العلم رحمهم الله قالوا في قول النبي صلى الله عليه وسلم فليقل إني صائم: هل هو على إطلاقه أم في ذلك تفصيل؟ لأن الأعمال مرغب أن تكون سرا بين العبد وبين الله، وأن لا يخبر أحدا بعمله. فهل يقول إني صائم، وهل يكون هذا من الرياء، أم أنه ينبغي أن يقول إني صائم وليس من الرياء؟ أهل العلم على قولين، منهم من قال هذا في الفرض دون النفل، لأن صوم الفرض ينبغي للمسلم أن يظهر أنه صائم، يعني ما يخفي أنه صام رمضان، يعني لو قيل له مثلا اليوم أنت صائم ما يسكت، بل يخبر أنه صائم لأنه ركن من أركان الإسلام. كذلك الصلاة الفرض ما يسكت يقول ما صلى، بل يقول إنه صلى وليس من الرياء، لأن هذا ركن من أركان الإسلام. كذلك الزكاة، زكاة الفرض لو أظهرها وأعلنها كان له ذلك، لأنها ركن من أركان الإسلام، بخلاف صدقة التطوع فإنه المرغب أن يخفيها وأن لا يظهرها لأنها تطوع. ففرق بين الفرض والتطوع: الفرض ينبغي للمسلم أن يظهره وأن يعلنه لأن هذا شيء مطلوب من المسلم، بخلاف التطوع والنفل فإن السنة فيه أن يخفيه ولا يظهره لأنه أبعد عن الرياء، فلا يتظاهر بالأعمال التطوعات والنوافل، وإنما يتظاهر بالفرائض. فالصيام يعني يتظاهر أنه صائم ويخبر أنه صائم إذا كان ذلك صوم فرض كصوم شهر رمضان، فإن سابه أو شاتمه أحد فليقل إني صائم. وأما إن كان صومه صوم تطوع يعني نافلة ليس بفرض، فمنهم من قال إن سابه أحد أو شاتمه قال إني صائم، يعني قال بلسانه وأظهر ذلك له لعله أن يرتدع وأن يكف عنه وعن أباه. ومنهم من قال إنه يقول في نفسه، يقول ذلك في نفسه يعني ردعا لنفسه عن أن تتجاوز وأن يجاوب من شاتمه وسابه، يعني إذا سابه أحد أو شاتمه وصام نفل يقول لنفسه إني صائم، يعني يخبر نفسه ويذكر نفسه أنه صائم، فهو لا يشاتم هذا المشاتم ولا يساب هذا المساب، بل إنه يذكر نفسه بالصيام فيترك هذا المشاتم وهذا الذي قد سابه. ومنهم من قال إنه يقول إني صائم علنا. وعلى كل فهذه المسألة كل من أهل العلم قد قال بقول، فمنهم من خصص قول إني صائم بالفرض وخصص النفل بقول ذلك بالسر، ومنهم من عممه، والله تعالى أعلم بالصواب. فليقل إني صائم، فإن سابه أحد أو شاتمه فليقل إني صائم. ثم أخبر النبي صلى الله عليه وسلم بفضل الصيام قال: فوالذي نفسي بيده لخلوف فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك. وفي هذا دليل على فضل الصوم وأنه من فضائل الأعمال التي كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: الصوم لي وأنا أزيده. وهو كما قال أهل العلم رحمهم الله: خلوف دم الصائم كدم الشهيد، فدم الشهيد في الدنيا دم ولكنه في الآخرة ينبعث منه ريح المسك، وكذلك خلوف دم الصائم يكون كذلك. فمنهم يعني من أهل العلم من قال: فوالذي نفسي بيده إن خلوف بم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك، يعني في الآخرة. ومنهم من قال بعموم هذا الحديث، ولذلك جاء في بعض الروايات: لخلوف بم الصائم عند الله يوم القيامة أطيب من ريح المسك. فقالوا خلوف من الصائم هو يوم القيامة، لأن بعض الروايات عند الله يوم القيامة، فهو كدم الشهيد يوم القيامة ينبعث منه ريح المسك، لونه لون الدم وريحه ريح المسك. ومنهم من قال فوالذي نفسي بيده لخلوف فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك، يعني في الدنيا وفي الآخرة، وأنه على عمومه. والله تبارك وتعالى أعلم بالصواب. فمن أخذ بالرواية الأولى لخلوف فم الصائم عند الله يوم القيامة، خصصه بيوم القيامة كدم الشهيد، ومنهم من قال إنه في الدنيا وأنه على عمومه. وهذه مسألة قد ذكر أهل العلم في ذلك الخلاف، والله تعالى أعلم بالصواب. فسواء قال المسلم بذلك على عمومه، وأن ريح وأن خلوف فم الصائم يعني رائحة فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك في الدنيا، ومنهم من قال إنه